بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهدين رعي الخلاف يجب أم لقد جرى فيه اختلاف. هذا هو الأصل 16 من أصول الإمام مالك رحمة الله عليه. وهذا الأصل كما تقدم في باب الاستحسان هو من قواعد الجمع بين النصوص عند المالكية. وأما قولنا إنه من مصادر التشريع، فمصدر التشريع كما تقدم معنا هو القرآن والسنة، وكل ما عدا ذلك فهو من عوارضه، واضح، كالظاهر والنص والتنبيه والمفهوم والدليل وغير ذلك. ومنه ما هو ملحق به كالقياس مثلا وكالإجماع، لأن الإجماع إنما يكون على الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقياس لا يكون إلا عليه، واضح. وعمل أهل المدينة هو نوع من أنواع الإجماع، واضح. وأما الاستحسان ومراعاة الخلاف فهذا نوع من أنواع الجمع بين النصوص، اعتبار المصلحة واعتبار الذرائع، واضح، اعتبار المصلحة واعتبار الذرائع، وحقيقة اعتبار لماذا؟ لقواعد الشرع العامة. والاستصحاب هو عدم الدليل، واضح. الاستصحاب لا يصار إليه إلا إذا انعدم الدليل، وقد تقدم معنا أنه هو من أضعف الأدلة. وأما قوله، أما خبر الأحد فهو داخل في السنة، وأما قوله مراعاة الخلاف فهو أصل باعتبار الجمع بين ماذا؟ الجمع بين النصوص أو بين أدلة الشرع، بعبارة أدق، جمع بين أدلة الشرع. مراعاة الخلاف، المراعاة جاءت من راعى يراعي مراعاة، وهو الاعتبار، فأنت تراعي كذا وكذا أي تعتبره. وهذا الاعتبار وهذه المراعاة معناه أنك تأخذه بعين الاعتبار في حال الحكم أو في حال العمل، نقول فيه مراعاة. وأما الخلاف فهو معروف، الخلاف هو ضد الاتفاق، الخلاف ضد الاتفاق. والمقصود عند المالكية بمراعاة الخلاف هو مراعاة دليل المخالف، وليس مراعاة مجرد الخلاف، واضح الكلام. لذلك الإمام مالك رحمه الله لم يراعي خلاف الحنفية في تحليل النبيذ، واضح الكلام. الأحنف قالوا يجوز شرب النبيذ، ولكن هل مالك رحمة الله عليه اعتبر هذا الخلاف؟ لم يعتبره، لا يعتبر الخلاف إلا إن كان لدليله وجه، بمعنى له ماذا؟ له قوة، كما سيأتي معنا. هذا هو المقصود بمراعاة الخلاف. وأما تعريفه فقد عرفه المالكية رحمهم الله تعالى بقولهم، قالوا مراعاة الخلاف هو إعطاء دليل المخالف، أو إعمال، الأفضل نقول إعمال دليل المخالف في لازم دليل المجتهد، إعمال دليل المخالف في ماذا؟ في لازم دليل المجتهد. إذن عندنا مجتهد، وعندنا دليله، وعندنا دليل المخالف، واضح، وعندنا دليل المخالف، ثم عندنا دليل المجتهد يلزم منه أمور، ودليل المخالف يلزم من هذا ينزم منه ماذا؟ أمور. فماذا أصنع؟ بدل أن أعطي جميع لوازم دليلي لهذه الواقعة، ماذا أصنع؟ أراعي المخالف فأرتب عليه ماذا؟ أرتب عليه لوازم دليل المخالف. وتكلم مثاله يمثلون له بنكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل وليته لشخص على صداق على أن يزوجه هذا الذي زوجه بوليته كذلك بصداق مثلي أو بأقل من الصداق، هذا أحد صوره. أو أن يزوج هذا وليته لهذا وهذا وليته لهذا على أن لا صداق بينهما، يتزوج زيد أخت عمرو ويتزوج عمرو أخت زيد على أن لا صداق بينهما، أو على أن صداق هذه صداق هذه. الشغار له صور، واضح. فهذا النكاح باطل عند المالكية. لماذا باطل؟ ليش؟ لصداقه، لأن الصداق ركن من أركان النكاح. النكاح له أركان: الزوجان والولي زيد، والصداق زيد، والشاهدان زيد، والصيغة، خمسة أركان، واضح. إذا فقد ركن من هذه الأركان فالزواج باطل، وهنا فقد الصداق فالزواج عند المالكية كيف؟ باطل، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، واضح. وأجمع أهل العلم على أن الصداق ركن في ماذا؟ ركن في النكاح، واضح. واختلفوا في قيمته، باش ما يقول شي واحد راه كاين كذا، الخلاف في القيمة فقط. شاهد هنا أن الصداقة كيف ركن، فإذا اتفقوا على إسقاطه بهذه الصورة التي تحدثنا عنها فهو نكاح الشغار، واضح، فهو باطل. ولكن المالكية راعوا خلاف الأحناف لما قالوا هذا النكاح يصحح ويعطى لكل امرأة من هذه النساء يعطاها صداق المثل، واضح الكلام. وقالوا العقد في أصله صحيح، لأن الأحناف أصلا ركن أركان العقود عندهم جميعا هو الصيغة فقط، واضح. وجميع المسائل الأخرى يعدونها شرائط أو يعدونها مكملات، منها شرائط ومنها مكملات. الشاهد هنا الإمام مالك رحمة الله عليه رأى أن هذا النكاح منعقد وإن كان باطلا لصداقه، فماذا قال؟ فماذا صنع؟ أعمل دليله وقال هذا النكاح لا بد من إبطاله، فأمر الزوجة بتطليق الزوجة، ولكن رتب عليه أحكامه: فإن المرأة تستحق المهر زيد، وإن المرأة إن توفي الزوج تستحق الميراث إذا توفي في العدة، وإذا حملت منه فالولد ولده. مفهوم سيدي؟ إذا ماذا صنع مالك رحمة الله عليه؟ أعمل لازم دليل الحنفية في لازم ماذا؟ في لازم دليله، ولكن أعمل دليله في ماذا؟ في أصل النكاح، فأبطله وقال للزوج طلقي الزوجة. فالتفريق لابد منها، يفرق بينهما ولكن يرتب عليه الأحكام. مثلا لو قام رجل وتزوج خامسة، هذا النكاح باطل باش بالإجماع. هذا لا يقول فيه الإمام مالك رحمه الله للزوج طلق الزوجة، بل القاضي هو الذي يفرق بينهما. فإن كان عالمان حدا، إما بالرجم إن كان محصن إن كان محصنين، وإما بماذا؟ بالجلد إن كان بكرين، وإن حملت فلا يلحق بماذا؟ لا يلحق الولد بأبيه، وإن مات أحدهما في العدة لا يتورث، بل حتى إن لم يفسخ هذا النكاح إلا بعد موت أحدهما فإنهما لا يتورثان، علاش؟ لأن هذا النكاح باطل بالإجماع، واضح الكلام. وأما النكاح الذي فيه الخلاف فالإمام مالك رحمة الله عليه يراعي الخلاف، هذا هو مراعاة الخلاف عند المالكية، وهو إعمال دليل المخالف في لازم دليل المجتهد. فبدل أن يقول مالك رحمة الله عليه هذا النكاح لما كان باطلا فهو شبيه بالزنا لا يترتب عليه أي حكم، ماذا صنع؟ قال بل فيه هاش بل فيه لوازمه وتوابعه. واضح؟ هذا هو مراعاة الخلاف الذي انفرد به المالكية، وهو الذي يسمى بمراعاة الخلاف بعد الوقوع. ماذا يسمى؟ مراعاة الخلاف بعد الوقوع. ثم هناك مراعاة الخلاف قبل الوقوع، وهو ما يسميه غير المالكية بالاحتياط، ويسمونه كذلك بالخروج من الخلاف. مثلا الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره، فهذا الماء قال الشافعية هو ماء نجس، وقال المالكية هو ماء مكروه. ماء كيف؟ مكروه. لو توضأ به وصلى أعاد الصلاة في الوقت. لو توضأ به وصلى أش يدير؟ أعاد الصلاة في الوقت. قلنا له لماذا يعيد الصلاة في الوقت؟ قالوا لأنه توضأ بماء مكروه، فهذا يسمى. ويقولون هذا الماء لا يستعمل إن وجد ماء غيره، ولا يستعمل هذا الماء إلا في حال فقدان الماء. فهذا كيتسماش الاحتياط، ويسمى الخروج من الخلاف عند غير المالكية. والمالكية سموه مراعاة الخلاف، دخلوه هنا مراعاة الخلاف. لماذا؟ لأن هذا الماء اختلف فيه أهل العلم. واضح؟ فدليل المالكية يقول إنه ماء كيف؟ طاهر، لأن مناط كون المياه صالحة وغير صالحة والتغير. واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح؟ وأما دليل القائلين بالنجاسة وهو الذي رعاه المالكية، حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهوم المخالفة فيه أو دليل الخطاب على قول المالكية أنه إن كان دون القلتين سيحمل الخبث. وهذا الماء القليل الذي يتوضأ به قليل لا يبلغ القلتين، والكلام فإذا لم يبلغ القلتين وسقطت فيه نجاسة قليلة، فإن لم تغيره فإنه نجس. لذلك حكموا بعدم التوضؤ به، حكم الشافعية بعدم التوضؤ به. فالمالكية لما رأوا دليل المخالف وصححوه، وهم يقولون بدليل الخطاب، ولكن لا يقدمون دليل الخطاب على ماذا؟ على ماذا؟ على منطوق الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا منطوق، والمنطوق أقوى من ماذا؟ من المفهوم. ومع ذلك أعطوه حقه، وأعطوه ماذا؟ اعتبروه وقالوا هذا الماء يكره استعماله. هذا الماء كيف؟ يكره استعماله. كذلك لو مثلا دخل المسلم مثلا دخل إلى الصلاة ونسي تكبيرة الإحرام، واضح؟ يدخل ما كبرش تكبيرة الإحرام، وخاصة يقع هذا كثيرا للمسبوقين عندما يجدونهم راكعين، هكذا يجد الله أكبر ويركع. فهذا الذي ركع قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام هو قال الله أكبر، ولكذلك الله أكبر كبيرة الانتقال، لم يكبر تكبيرة الإحرام، فصلته باطلة عند المالكية. ولكن غير المالكية يرون أن هذا قد دخل بالإحرام، لأن الإحرام عندهم هو النية وليس التكبير. الله أكبر، قالوا الله أكبر ما أقصوش، دخل إلى الصلاة بالنية، فاعتبروا هذا، لأن المناط في الأعمال الشرعية كلها النية. واضح؟ فماذا قالوا؟ قالوا لا تخرج من الصلاة، أتمم الصلاة مع الإمام، ولا يجوز لك أن تخرج منها. ما كنلعبوش جيتو قف أمام الله وتقول آمنت لتبغي نصلي، واضح الكلام؟ قالوا له أتمم الصلاة، ولكن إذا سلم الإمام فماذا تصنع؟ أعيد الصلاة. لا يعرفش ما تقولي لي خرج، ياك الصلاة عندكم أنتم هذه الصلاة باطلة. قالوا راعينا الخلاف. ما هو الخلاف الذي رأيتم؟ أن العبادة كلها تنعقد بالنية. مفهوم الكلام سيدي؟ واضح؟ فهنا رأوا ماذا؟ رأوا الخلاف، ولكن قبل الوقوع. إذن هناك مراعاة الخلاف قبل الوقوع، وما يسمى به الخروج من الخلاف، وهناك مراعاة الخلاف بعد الوقوع، وسنزيد هذا بسطا. هو الذي انفرد به المالكية، لأن غير المالكية يعملون بالاحتياط ويعملون بالخروج من الخلاف، ولكن مراعاة الخلاف بعد الوقوع هذا ليس إلا عند من؟ ليس إلا عند المالكية. ما دليلهم على هذا؟ لماذا قالوا بمراعاة الخلاف؟ ومن أين أتوا بهذه القاعدة في الجمع بين النصوص؟ قالوا الدليل الأول من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعدلوا. لا مش هذه ولا أمن البيت الحرام قبل منها، نعم، سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فماشي ثم حدها الآية هذه. فالمشركون لما المشركون إذا خرجوا إلى بيت الله الحرام عبادتهم هذه باطلة أم صحيحة؟ باطلة. ومع ذلك يعتبر الله تبارك وتعالى ماذا؟ يعتبر اللازم، لأن الأصل في من خرج إلى الحج أن يوقر. الكلام، هل يجوز اعتراض القوافي التي ذهبت للحج؟ لا يجوز. فأعطى الشرع لهذه القوافل للمشركين الذين يحجون بيت الله الحرام بالبطلان وبالبدع وبالشركيات، أعطاها الشرع لازم مدى القوافل. إيش القوافل؟ القوافل التي تذهب إلى الحج وتهل به صحيحا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا تحلوا شعائر الله. وش هذه شعائر الله هذه؟ ولا الشهر الحرام ولا الهدي. راه المؤمنين، لماذا نزلت الآية؟ لأن المسلمين كانوا سيعترضون قوافل المشركين المتجهة إلى الحج، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. قالوا الله تبارك وتعالى لم يعتبر أصل العبادة، ولكن اعتبر ماذا؟ لازمها فقط، فأعطى الحكم للازم. وإلا فالله تبارك وتعالى لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، ماذا قال؟ نادى في الحج أن لا يطوف، أن لا يحج مشركون، وأن لا يطوف بالبيت عريان. انتهى الأمر، واضح الكلام، في غزوة الفتح. ولكن الشارع الحكيم، واضح الكلام، اعتبر نيات هؤلاء المشركين، وأعطى لازم ماذا؟ لازم أو اللازم من العبادة الصحيحة لهذه العبادة الباطلة الفاسدة. فهذا دليل من أدلة مراعاة الخلاف. ليس هنا الشرع لم يراعي دليلا، وإنما اعتبر اعتبارات. هذه الاعتبارات التي اعتبر نأخذ منها نحن أن الشرع أعطى لهذا الفعل حكمين: حكم في نفسه وهو البطلان، وحكم في لازمه وهو أن يحاط بالعناية أو أن يوقر كما يوقر الفعل الصحيح. وهذا الكلام لله. هذا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أما من السنة النبوية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها أو نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. واضح؟ فإذا دخل بها فلها المهر مما استحل منها. يك باطل. فلماذا يوجب لها المهر؟ أشبه المهر ما زلت ما يعني إذا دخل بها في هذا النكاح فهي تستحق ماذا؟ المهر. وهل تستحق المهر في نكاح في النكاح الباطل؟ الأصل رحمه الله، الأصل أن لا تستحق المهر الذي تزوج الخامسة ففرق بينهما القادر. وش يقول لي؟ بلا تلقى سعادة القادرة مازال ما أعطاني المهر. شو المهر علاش تهضري؟ أنت زانية وهو زاني، واحد الكلام هذا يسمى زينا ولا يسمى نكاحا، مفهوم؟ فهذا التي تزوجت بغير إذن الولي، أنا بس قال نكاحها باطل، نكاحها باطل، ولكن إذا أصابها فلها المهر مما استحل منها. فرتب ماذا؟ رتب حكمان من أحكام النكاح الصحيح على هذا النكاح، على هذا النكاح الباطل. ثم من الأدلة كذلك مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو قصة ولد زمعة. زمعة هذا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو من؟ أبو سودة، سودة بنت زمعة، وهي الزوجة الثانية لرسول الله بعد خديجة رضي الله عنها. لما ماتت خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. فزمعة هذا كانت له جارية، واضح؟ فحملت، لا، ولد زمعة هذا، زمعة هذا اشترى جارية من عند عتبة بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص شيخ سعد بن أبي وقاص، أخوه، واضح الكلام؟ فبعدما باع عتبة الجارية لزمعة أصابها فحملت. طبعا لما باعها يجب أن ماذا؟ أن يسلمها لزمعة. تسلم زمعة الجارية وفي بطنها وليد. فعتبة أوصى سعد بن أبي وقاص، قال له: إن أتيت مكة فأتي زمعة فإني بعته وليدة لي منها ولد فخذه إليك. نفهم سيدي؟ الشمشات لأن السياسة والصداعات وكذا إلى آخره، حتى الفتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى زمعة فوجده قد مات، فوجد ابنه ابن زمعة، ووجد الطفل، وجد ماذا؟ وجد الولد. فلما نظر إليه وجد أنه يشبه ماذا؟ يشبه عتبة. فقال له: هذا الوليد عهد إلي فيه أخي. فقال له زمعة: لا، هذا أخي ولد على فراش أبي. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ابن أخي عهد إلي فيه وهو يشبهه، شوف ليه، أنا كيشبه ليه، وبك يشبه العتبة، يعني أنا غادي يشبه تلاش حتى سعد. فقال له زمعة: أخي ولد على فراشي، على فراشي أبي. هذاك دروك، هذاك الوالد، الولد هذا ابن زمعة هذا، أش يجي سودة؟ خوها، يعني هذاك الولد اللي تزاد راه خوياش، خو سودة، واضح الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهري، وللعاهري الحجر. لمن قضى به؟ لسعد أم لابن زمعة؟ لعبد ابن زمعة، لابن زمعة، قضى به لابن زمعة وحرم منه سعد بن أبي وقاص. ثم إذن هذا هو هذا الدليل، الدليل هو الولد للفراش وللعاهري الحجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للشبه حقه، فقال لسودة: لا يراك أبدا، واحتجبي منه يا سودة، وخا حكمت به الخوك عبد، لا تقولي هذا راه خويا ودخلي عليك. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل لازم الشبه في لازم ماذا؟ في لازم دليل دليله هو الذي هو قوله الولد، لأن من قال الولد في الفراش يعني هذاك الولد راه خو سوداء، لاش تحتجب منه؟ اختو هذه خوها هذاك واختو هذيك، مفهوم الكلام؟ فقال المالكية هذا دليل كذلك على ماذا؟ على مراعاة الخلاف، عندي الشبه وعندي الفراش، كي غادي نجمع بيناتهم؟ إذن غادي نقضي بالفراش لمن؟ في الملك، ونقضي باش؟ ونقضي بالاحتجاب فاش؟ للشبه. واضح الكلام ولا لا؟ وهذا كثير، واضح الكلام، هذا كثير. مثلا لو ادعى مثلا ناس ورثة، واضح الكلام، هؤلاء ورثة، واضح الكلام، هؤلاء الورثة ادعى بعضهم أن زيدا من الناس أخوهم، أربعة الورثة، جوج قالوا في زيد خونا، جوج قالوا ليه لا ما كنعرفوش، واضح الكلام. فهناش كيديروا الفقهاء كيورثوه مع دوك الجوج اللي اعترفوا به، ولا يورثونه مع الذين لا يعترفون به. ولكن احنا من ورثناه؟ واش قلنا بانه ولده؟ واش غادي نعطوه واحد الشهاده بانه ولد فلان اللي مات؟ غنديروه في الحاله المدنيه ديالو؟ لا، لان النسب لا يثبت بمثل هذا، هذا الاقرار لا يثبت النسب، ولكنه يثبت الحق في المال. قالوا لك هذا الشيء، هذا الشيء اللي داروا لك هاد الناس، ولا كاع يثبتوا لك كاملين، قال لك اودي هذا راه خونا كاملين، قال لك غادي تورث معهم، ولكن الى بغينا نلحقوك بالنسب خصو باك اللي سال حقك. هادو ما عندهم الحق ينحقوا شي واحد بجد باباهم، واضح الكلام. فماذا صنعوا؟ ورثوه الورثيه، هاك بسم الله، ها حقك في الديور، ها حقك في الاموال، ها حقك هنا، ها حقك هنا، ولكن واش انت ولد فلان؟ لان النسب، النسب بماذا يثبت؟ بالاستلحاق او بمعاينه واقعه الولاده، واضح الكلام، مفهوم الكلام. اللي كنقولوا احنا في زماننا الحاله المدنيه الاستلحاق راه كيديروه الناس، مثلا دروك اللي كيوقع الجي بزاف، شي واحد مثلا ما صرحش بالولد في خلال داك الشهر اللي كيعطوهم، بعدا شي يقول لي اش كيدير؟ كيمشي للمحكمه، هاك اش كيدير في المحكمه؟ واحد عارف كيقول لك مشيت للمحكمه وخلص وراك ما عارف اش دار، اش دار؟ هذه كتسمى دعوه الاستلحاق، واضح الكلام، تسمى ماذا؟ دعوه الاستلحاق. غير هي ما معقده شيء، لان كتكون عندك شنو؟ ها؟ كتكون عندك واحد الشهاده طبيه بانه تزاد وكذا الى اخره. اما اذا جاب ربي تضر لك الشهاده الطبيه راه خصك ما هي وما لونها، علاش حال ثلاث العلوم اللي خصك؟ لكي تلحق الولد بماذا؟ لكي تلحق الولد بنسبك، مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح سيدي؟ إذن شاهدوا هنا أن مراعاة الخلاف هو نوع أو قاعدة للجمع بين الأدلة، بين الأدلة المتعارضة، وأدلتها من كتاب الله، أدلها من كتاب الله عز وجل، ذكرنا الآية. كذلك هذان الحديثان اللذين ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى في جماعة، في مجموعة من فتاويهم، واضح الكلام. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعتبرون هذا، وكثير من مسائل، من مسائل الميراث مثل هذه التي ذكرنا وغيرها، كان الصحابة يفتون فيها بماذا؟ بمراعاة الخلاف، فيجرون ما قبله الدليل على قاعدته، ولا يجرون الباقي. لماذا؟ لأن شروط الدليل فيها لم يستوفى، واضح الكلام، لم يستوفى. مثلا يعني أمثلة كثيرة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مسألة العسيف، رجل كان له عسيف، له أجير، كان له عسيف فزنى بامرأته، واضح. فقيل له، قال له أبو العسيف، قال له إن أول أبو المرأة قال لي أبي العسيف، قال له إن ولدك إن رفع أمره إلى رسول الله فسيرجمه، فافتدى منه بمئة شاة، أعطاه مئة شاة، قال على ربي نسكتوا هالشي وهاك مئة شاة الله يهنيك. ثم بدأ يسأل، فلما سأل قيل له امرأته هي التي عليها الرجم، أما ابنك فعليه الجد فقط. فجاءه يساومه، قال لك ترد لي الغنم، ولا نديوها في قراءة الترجم ولا الكلام. فتخاصما فرفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحكمن بينكم بكتاب الله, أما الشياه فرد عليك, هالشياه اللي أعطيتي لهذا غير سير ديارك ما كاين والو منه, وأما هذا فجلد 100 وتغريب عام, هذا غنجلده 100 وغنغربه عام. ثم قال لرجل من قومه من قوم ذلك الرجل واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها, أما إلا ما اعترفتش واش ترجم؟ ما ترجمش. يوم عمزنا هذا مع الضباب هذا اللي جلدناه 100 جلدة وحبسناه في السجن مع من زنى, ولكن هذا ثبت في حقي الدليل هذه لم يثبت واضح. طبعا في الحديث أنها اعترفت, ولكن بماذا رجمت؟ رجمت باش بالاعتراف. لو أنها أنكرت لا تعترف. كذلك اللعان, إذا قذف الزوج زوجته, الزوج قال لزوجته زنيتي أو رأيتها تزني, فهنا القاضي يلعن بينهما, يحلف هو 4 مرات والخامسة لعنة الله عليه كان من الكاذبين أنه رأها زانية, وتحلف هي 4 مرات والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين, فلا يقام عليه الحد والكلام, ولكن يفرق القاضي بينهما ولا يجوز له أن يردها إلى عصمته أبدا. كيف فرق القاضي بينهما والكلام؟ شاهدوا هنا أدلة هذا الجمع أو أدلته, لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فتوى الصحابة وأقضيتهم كثير, وكما قلت هو نوع من الجمع بين الأدلة وليس أصلا مستقلا بماذا؟ بالأخذ, لأن مراعاة الخلاف لا يكون إلا بعد وجود الأدلة. كذلك في الصلاة فلو أن رجلا كما تقدم معنا لم يدخل إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام, فيجب عليه أن يتمادى في صلاته إلى أن يسلم, واضح؟ ثم بعد ذلك يسلم, فإذا سلم مع الإمام وجب عليه أن يعيد الصلاة. فلماذا نقول له تمادى في صلاتك وهي باطلة؟ قالوا مراعاة للخلاف. إذن هذا ما يتعلق باختصار بماذا؟ بمراعاة الخلاف. أما قوله ورعي خلف كان طورا يعمل به, أي يعمل به مرة, وعنه طورا كان طورا يعدله, لماذا؟ لأن الإمام رحمه الله كان لا يراعي مطلق الخلاف, بل يراعي ماذا؟ قوة الدليل. وهل على مجتهد رعي الخلاف؟ هل المجتهد ملزم بمراعاة الخلاف؟ يجب أم لا؟ قولان للفقهاء, واضح أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف, بل ذهب بعض المالكية كالقاضي عياض رحمه الله تعالى وابن عبد البر وغيرهم إلى عدم اعتبار مراعاة الخلاف, قالوا لأن الذي يراعي الخلاف لم يعمل لا بدليله ولا بدليل مخالفه, هكذا قالوا. واستشكله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورسل فيه 3 من علماء المغرب, أبو عبد الله الفشتالي رحمة الله عليه, ورسل فيه كذلك أبو العباس القدام, وهؤلاء كلهم من فاس, ورسل كذلك ابن عرفة الورغامي رحمه الله التونسي, وهو الذي حلله الإشكال, واضح؟ الإمام الشاطبي كان لا يفهم ما معنى مراعاة الخلاف إلى أن حلله الإمام ابن عرفة رحمة الله عليه الإشكال, وقد نقل الإمام الولاتي رحمة الله عليه نقل شيئا من كلام ابن عرفة في شرحه هذا. سير. يعمل بها إذا قوي الدليل في نظره, ويتركها إن ضعف الدليل في نظره. سير سيدي. فلا احتجاجه بها دائما. أعد. لا فلا احتجاج بها دائما. حيد لها. سير سير سير. فلا احتجاج بها دائما. ورأي الخلف هو إعمال المجتهد لدليل خصمه أي المجتهد المخالف له في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. أنا ذكرت لكم تعريفا مختصرا سهلا، إعمال دليل المخالف في لازم دليل المجتهد، باختصار إعمال دليل المخالف في لازم دليل المجتهد. سير. مثاله إعمال مالك رحمه الله دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهم. نعم. وهذا المدلول وهو عدم الفسخ أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو الفسخ دليلا آخر، فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما. واضح الكلام؟ فهو يقول بالتطليق، يقول بالتفرقة بين الزوجين، ولكن بشرط، وهو أن يطلق الزوج الزوجة. واضح الكلام؟ لأنه لو كان النكاح باطلا بالإجماع لفرق القاضي بينهما، ما يحتج زوج يطلق، ولكن لما كان الأمر مختلفا فيه قال للزوج أوقع تطليقة على الزوجة. واضح سيدي؟ نعم. واعترضه عياض رحمه الله بأنه مخالف للقياس الشرعي، لأن القياس الشرعي أن يجري المجتهد على مقتضى دليله، ورأي الخلف يقتضي عدم الجريان على مقتضى الدليل. واضح الكلام؟ إذا القاضي عياض قال هذا مخالف للأصول، المقصود من القياس الشرعي المقصود بيش القاعدة العامة، أنك إذا قلت هذا النكاح باطل ألا ترتب عليه حكما، كما أن البيع لا الباطل لا نرتب عليه انتقال الملكية ولا قبض الثمن. إذا بطل البيع بطلت ماذا؟ جميع لوازمه. إذا بطل التصرف بطل الجميع، ولكن النكاح، انظروا معي الآن، النكاح هناك نسب، هناك مصاهرة، هناك علاقات، فالشارع الحكيم يعتبر هذه الأمور. واضح الكلام؟ ليس كمثل الأموال، الأموال تعوض. واضح الكلام؟ ولكن النسب لا يعوض، المصاهرة لا تعوض، علاقة الناس بالآخرين لا تعوض. مفهوم سيدي؟ سير. سير. واعترضه عياض رحمه الله بأنه مخالف للقياس الشرعي، لأن القياس الشرعي أن يجري المجتهد على مقتضى دليله. ورأي الخلف التي يقتضي عدم الجريان على مقتضى الدليل. اكتبوا ورعي الخلف يقتضي عدم الجريان على مقتضى الدليل. بالنسبة لي عندهم النسخة ديال المطبوعة المعروفة راه ما عندهم حتى شي إشكال. هي الإخوان عندهم ذاك المصورة راه فيها المشكلة. سير سيدي. واعترضه أيضا بأنه غير مضطرد في كل مسألة خلاف. نقول للقاضي عياض رحمه الله في الباب الأول القواعد أغلبية وليست مضطردة، فهيش أغلبية وليست مضطردة حتى نقول إنها تخالف القياس الشرعي. ثم هذا الأمر دليل، هذه الأدلة أدلة شرعية أي وضعية، وما وضعه الناس أو وضعه الشارع يمكن أن يتصرف فيه بالنقص والزيادة. وأما قوله بأنه غير مضطرد واضح، فلأنها أغلبية، ثم لأن مالك رحمه الله كان لا يعتبر كل خلاف. واضح الكلام؟ سير. وذلك واعترضه أيضا بأنه غير مضطرد في كل مسألة خلاف، وذلك مشكل لأنه إن كان حجة عمت في كل مسألة خلاف وإلا بطلت، لأن تخصيصه ببعض مسائل الخلاف سير تحكم. تحكم أي ترجيح بلا مرجح، لأن الترجيح لا بد أن يكون بماذا؟ لا بد أن يكون بمرجح. أما إن وقع الترجيح هكذا فقط يسميه الفقهاء هذا دفع بالصدر، يقول لك هذا دفع بالصدر، ويسميه الأصوليون بالتحكم. ما معنى التحكم؟ يعني تريد أن تتحكم في شيء وترجح فيه بهواك، لم تأتي بماذا؟ بترجح. لذلك قال لأن تخصيصه ببعض مسائل الخلاف تحكم، ولكن نقول إنما خصص ببعض مسائل الخلاف لقوة دليل المخالف فيها، وإلا فإن مالك رحمه الله لا يراعي الدليل الضعيف للمخالف، بدليل أنه لا يراعي الخلاف فيما نفي شرب النبيذ. فهو يقول رحمه الله من شرب النبيذ حددته ورددته، أي رددت شهادته، واضح الكلام؟ بعكس غيره من الفقهاء، بعضهم لا يحده ولكن يرد شهادته. لماذا؟ لأن قال لا أحده لأن الشبهة تدرأ الحد، فهذا وقع في باب الشبهة. إذن الإمام مالك رحمه الله هل اعتبر خلاف الحنفية في النبي؟ ما اعتبر، وما اعتبرهم كذلك في ماذا؟ في نكاح الولي، كذلك النكاح بدون ولي ما اعتبر الإمام مالك رحمة الله عليه، ما اعتبر ماذا؟ ما اعتبر الخلاف فيه، واضح الكلام؟ ما اعتبر فيه الخلاف. وأما حديث فنكاحها باطل فنكاحها باطل فقد ضعفه وقال هذا لا يصح، واضح الكلام؟ الذي تقدم معنا آنفا سير. وأجاب ابن عرفة رحمه الله بأن رأي الخلف حجة في بعض المسائل دون بعض. هذا الكلام لابن عرفة رحمه الله تعالى مبتوت في المعيار، في المعيار المعرب للإمام الونشارسي رحمه الله تعالى، ونقل الإمام الشاطبي بعض الفقرات فيه في الموافقات، وهو يوجد كذلك في شرح حدود ابن عرفة للرصع. واضح، الرصع شرح حدود ابن عرفة، ولما تكلم عن مراعاة الخلاف نقل رسالته إلى الإمام الشاطبي كلها، واضح، وهي رسالة نفيسة في بابها. سير سيدي. وضابط ذلك رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل المخالف، فليس تحكما لأنه له مرجح، وثبوت الرجحان ونفيه إنما يكون بحسب نظر المجتهد في النوازل. هذا هو تحقيق المنط، هذا من تحقيق المنط. فبعضهم يقول هذا الباب يراعى فيه الخلاف، البعض يقول لك لا، هنا لا يراعى فيه الخلاف حسب قوة دليل المخالف. زيد. واعترض بعض الفقهاء بأنه يقتضي إثبات اللزوم بدون لازمه. راه كاين اللي عنده اللزوم، كاين اللي مكتوب عنده اللزوم الملزوم، واضح، يقتضي إثبات الملزوم بدون لازمه. حالاش كنقولوا انت الإمام مالك قلتي بهذا النكاح فيه الميراث وفيه النسب، قال لي فينا هو يكفسد، فقد أثبت ماذا؟ لازما بدون ملزوم. الأصل أنك تثبت الملزوم لكي يثبت اللازم، لا أن تقضي بفساد وبطلان الملزوم ثم ماذا ترتب عليه اللازم. معناه أنك ترتب النتيجة بدون مقدمة، بحال شي واحد ما خدم ما درت حاجة وانت تخلص النهار، فالخلص ديال النهار متى كيكون؟ بعد العمل، واضح الكلام؟ فمتى نثبت النسب؟ إذا أثبتنا النكاح. ومتى نثبت الميراث؟ إذا أثبتنا النكاح. مفهوم الكلام يا سيدي؟ قال له فيه إثبات الملزوم بدون لازمه. زيد. لأن فيه إثبات ملزوم دليل مجتهد المراعى للخلاف. بحال إلا قلت هذا النكاح راه صحيح. ملي كتقول لي راه فيه الميراث، بحال إذا قلت لنا هذا النكاح شنو؟ هذا النكاح صحيح. هذا هو المقصود بقوله لأن فيه إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعي للخلاف. زيد. كمالك رحمه الله في المثال بدون لازمه. بدون لازمه. تيرزيدي. لأن مالك رحمه الله أثبت فسخ نكاح الشغار لدليل شرعي دون لازمي. نعم. الذي هو عدم الإرث بين الزوجين وذلك محال. قالك هذا محال في العقل. محال في العقل. المقصود بهنا محال أي الاستحالة العقلية. لأن العقل يقول لنا يستحيل أن تكون هناك نتيجة بدون سبب. يستحيل أن نجد مسببا بدون سبب. لابد. واضح. سير سيدي. وأجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا في اللزوم العقلي. هذا صحيح. وأجل اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه. واحتوضع. أنا توضعت. واضح الكلام؟ أو لا ماشي هكاك. امرأة توضعت ولكن لا يجوز لها أن تصلي. شكون هي؟ شكون هي؟ الحائض. هي راه حائض وتوضعت ولكن لا يجوز لها تصلي؟ ما تصليش. علاش؟ لقيام المانع. إذن كاين السبب ولا ما كاينش؟ وفي المسبب؟ لا يوجد. علاش؟ لأنه شرعي. واضح الكلام؟ المسبب الأسباب الشرعية تتحول. لماذا؟ لأنها وضعية. واضح الكلام؟ بحال مثلا هذه القضية اللي قلنا مثلا إلا خدمتي نخلصوك واش هي مضطردة؟ راه ما مضطردة. المعلمين ما كيخدموش في العطلة وكيتخلصوا شهرين ولا ثلاث شهور ما خدامين ما ردامين ويجي الخلاص في الأخر ديال الشهر وفينا شي يقول ليه؟ فين السبب وفين علاش هذا وضعي؟ واضح الكلام؟ هذا الـ هذا الـ هذا الـ ربط السبب بالمسبب هنا اش يكون وضعي والشرع وضع الشرع احد الاوضاع. نعم. لا وضع اما ان يكون وضعا بشريا او وضعا شرعيا. وضع شرعي ما في القران والسنه والوضع البشري ما يتعارفون فيما بينهم. سير سيدي قول أجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا في اللزوم العقلي، وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم، لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه. قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه. من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه كموجبات الإرث كالبنوة مثلا، فإنها ملزومة للإرث شرعا، أي جعلها الشرع ملزومة له، وقد ينتفي الإرث بموانع كالكفر والرق مع وجود البنوة. نعم، قد يكون فلان ابن زيد ابن عمرو ولكن عمرو كافر وزيد مسلم، فهل يجوز أن يرثه؟ لا يرثه، لقول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واضح؟ أو كما قال كالكفر والقتل، قد يقتل الرجل أباه، فإذا قتل أباه فلا يرثه، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. واضح الكلام؟ إذن البنوة السبب موجود ولكن الإرث هو المسبب لا يوجد. زيد سيدي. والأصل فيه عند مالك رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل منهما يدعي سعد أنه ابن أخيه عتبة، ويدعي عبد أنه أخوه من أمه من أمة أبيه، فألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد لصاحب الفراش الذي هو زمعة، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الرجل. هذا غير صحيح، وإنما هذا متن عربي ومعناه للعاهر الخيبة. واضح؟ هذا قوله الرجل هناك، هذا غير صحيح، ليس هو الرجل أي الخيبة. يقول العرب لمن خاب وخسر يقول لك حجر، لك حجر. خاله بعضه ولكن هذا ضعيف. والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى هذا في الفتح اللي بيرجع له. نعم. واحتجبي منه يا سودة يا سودة يا سودة بنت زمعة. واحتجبي منه يا سودة يعني اعتبر ماذا؟ اعتبر الشبه. زيد. بما رآه من شبهه بعتبة فراعى صلى الله عليه وسلم الحكمين أي حكم الفراش حكم الفراش أي حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة وحكم الشبه وحكم راه فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمين حكم راه بدل من الحكمين وحكم هذاك معطوف سير سيدي وحكم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الولد نعم ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع نعم هنا سيتحدث عن شروط مراعاة الخلاف أول شرط هو قوة الدليل أول شرط هو ماذا؟ قوة الدليل لا بد أن يكون الدليل قويا لكي يراعى مفهوم؟ وليس مجرد الخلاف زيد ولا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع يعني أن لا يأتي بفعلين راعى فيه الخلاف واضح فخرج عن إجماع العلماء حلش قل كمن تزوج بغير ولي ولا شهود بدانق الدانق هو سدس ماذا سدس الدرهم مقلد أبا حنيفة رحمه الله في نفي الولي ومالك رحمه الله في نفي الشهود والشافعي رحمه الله في الدانق وهو نصف سدس الدرهم فإن هذا النكاح يجب فسخه أبدا إجماعا هو قال نصف سدس ولكن هذا غير صحيح سدس الدرهم هذا كما في المصباح للفيومي رحمه الله وغيره نعم نحيان انتم عندكم هذيك الطبعه حقا هذول عنهم ماشي مسلك واضح سيدي قال اذا قال كمن تزوج بغير ولي قال لك ابو حنيفه ما كانش شرط الولي اي وزيد وماذا ولا شهود لان الامام مالك لا يشترط الشهود عند العقد وانما يشترط الشهود عند الدخول وبدانق لان الشافعي يرى جواز التزوج على خاتم من حديد وعلى نعلين وعبي القران للاحاديث التي في الباب يلتمس له خاتما من حديد ان رجلا تزوج على نعلين هذا الذي قال يلتمس له خاتما من حديد قال لا اجد قال هل معك القران قال معي سوره كذا وسوره قال زوجتك بما معك من القران الامام مالك رحمه الله يرى ان هذه النصوص وقائع اعيان واضح هذه وقائع اعيان لا عموم لها والا فان الامام علي رضي الله عنه المعرض يتزوج فاطمه قال له صلى الله عليه وسلم كم تصدقها قال ما عندي شيء قال لي سيدنا علي ما عندي ولو ما قال ليش التمس له خاتم من حديد بل قال له أين درعك الحطامية الدرع التي يلبسها في الحروب قال أين درعك الحطامية فأتى بها فأصدقها لمن لفاطمة رضي الله عنها فصارت فاطمة رضي الله عنها هي المالكة للدرع الحطامية بدل ماذا بدل علي رضي الله عنه والكلام ولم يقل له زوجتك بما معك من القرآن مفهوم وإنما قال لهذا الرجل زوجتك بما معك من القرآن هذه وقفة لأن هذه وقفت وقالت يا رسول الله وهبتك نفسي فلما رأى تزوج فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يرغب فيها فقام رجل يعني أنا رسول الله شي واحد مسكين ولا سخنيت ما أبوحده فقال له صلى الله عليه وسلم كم تصدقها قال ما عندي شيء قال التمس له خاتم من حديد فولوا والكلام سيد لسق والكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم معك من القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسهل الأمر فقط لكي تتزوج المرأة ويتزوج الرجل، انتهى الأمر. مفهوم الكلام؟ وإلا فالعقد لا بد فيه من ماذا؟ من الصدق، لا بد فيه من شيء له قيمة، وهذا من تكريم شريعة الله عز وجل للمرأة. ونفرق بين اللي بغى يتزوج واللي بغى يتنز. مفهوم سيدي؟ نعم. ويشترط فيه أيضا ألا يترك المراعي له مذهبه بكلية. نعم، ويشترط كيدان ألا يترك مذهبه بالكلية، بمعنى أن لا يترك دليله بالكلية. لذلك الإمام مالك يفسخ النكاح أش بماذا؟ بدليله، ويورث بدليل غيره، فهو لم يترك مذهبه كلا. هذا الكلام، فمذهبه أعمله في بعض الفعل. وفي الكلام كذلك في الصلاة من كي يقول لي ما تخرج منها، فهو يعمل دليله لأنه يقول أعد الصلاة، ويعمل دليل غيره فيقول لا تخرج من الصلاة قبل أن يسلم الإمام. فهم سيدي؟ واضح. إذن قال ويشترط فيه أيضا أن لا يترك المراعي له مذهبه بالكلية. زيد. كأن يتزوج مالكي تزوجا فاسدا على مذهبه صحيحا عند غيره. كأن يتزوج بغير ولي، فهواش فاسد عندنا صحيح عند أبي حنيفة مثلا. زيد. ثم يطلق ثلاثة. نعم، طلق هذيك المرة ثلاثة مرات. زيد. فإن ابن القاسم يلزمه الثلاثة مراعاة للقول بصحته. الإمام ابن القاسم يقول لهذيك المرأة لا يمكن أن تتزوجها تزوجا آخر إلا أن تنكح زوجا غيره. قلنا لها ود ابن القاسم واش هاد النكاح صحيح ولا ما صحيحش؟ قال لك هاد النكاح ما صحيح. قال لي اذا ما كاينش، علاش غادي تلزم هاد المراه هادي؟ خصها تعاود تتزوج حتى تزوج زوج ثاني عند كذا الى اخره. اذا النكاح حكمه العدم، فهاد المراه كانها لم تتزوج اصلا. يقول لك راعيت خلاف ماذا؟ خلاف غيره، وذلك خلاف القائل للنبي ماذا؟ بصحة النكاح. مفهوم سيدي؟ سير. فإن تزوجت هذا من قبل غالبا من بعده، وقع فيه ربما الخطأ، وإلا فلا أدري ماذا يقصد الإمام الولاة رحمه الله بهذا الكلام. سير سيدي. فإن تزوجت زيد. كيفاش؟ من قبل اش عندك انت؟ وخازي ديزا. فان تزوجها من قبل زوج لم يفسخ. اذا انت عندك انا عندي فان تزوجت من قبل، واش اللي عند هاد الناس كلهم؟ تزوجها مش تزوجت. اذا نكتبوا هادشي اللي قال، هذا افضل توجيه. زيد. فان تزوجها زيد إيه؟ عند ابن القاسم، لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول بالصحة، إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول. أيوة. فإن تزوجها من قبل زوج لم يفسخ نكاحه. ماشي من قبله، وخص يقول من بعده، إن هي تزوجت وطلقت ثلاثا ستتزوج زوجا بعده. واضح؟ لأنش عندي هنا فإن تزوجت من قبله زوجا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم، لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول. وشو النكاح الأول؟ الذي الفاسد الذي طلقت فيه ثلاثا، هذا غير صحيح. إذن هنا لابد أن نقول من بعد. فإن تزوجت من بعد زوجا، يعني تزوجت رجل أخر، لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم. يعني ابن القاسم علاش يقول لك غادي يفسخوا هذا النكاح هذا؟ علاش؟ قال لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول، ومراعاة الخلاف مرتين يؤدي إلى ترك المذهب بالكلية. مفهوم؟ لأن غادي أش غنقولوا ليه؟ تزوج امرأة نكاح فاسد، تزوجها نكاحا فاسدا فطلقها ثلاثا، نقول إنها حرمت عليك تحريما مؤبدا، فإن تزوجت زوجا غيره من بعد، تزوجت زوجا من بعد هذا الزوج، قال لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم. واضح؟ قال لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول، لأنه إلا قلنا بصحة النكاح الأول، فإحنا قلنا بأن هذا النكاح فاسد، فراعينا خلاف القائلين بصحته فأمضينا فيه أنها حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجت هذا الزوج، تزوجت هذا الزوج هذا، نقول ماذا؟ نقول النكاح كيف؟ صحيح، النكاح صحيح يا قزيدي. فإن طلقها آنذاك يمكن أن تعود للزوج الأول، ولكن نرى الفرض فرض أخر، قلنا إن هذا النكاح فاسد، فطلق هذا الرجل ثلاثة تطليقات، طلقها ثلاثا، اش غادي نقولوا؟ ما كاين لا طلاق لا زواج، ما كاينش لا زواج، لاش لا طلاق، لا يوجد زواج ولا طلاق. فتزوجها هذا الثاني، الى تزوجها هذا الثاني هذا، اش غنقولوا؟ نكاح صحيح، واضح الكلام، نكاح صحيح. ولكن الا قلنا بان النكاح الاول صحيح، راعينا صحة النكاح الأول، فهل يجوز للثاني أن يتزوجها؟ وعلى الشيء تصوره. قال كأن يتزوج مالكي تزوجا فاسدا على مذهبه صحيحا عند غيره، ثم يطلق ثلاثا، فإن ابن القاسم يلزمه الثلاثة مراعاة للقول بصحته. فإن تزوجت من قبل زوجا، نعم، فإن تزوجت من قبل زوجا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم، تزوجت من قبل زوجا، كانت مزوجة واحد رجل، نمشوا حنا على هذا الفرض ديالو، هو كانت متزوجة قبل زوجا، كانت متزوجة من قبل زوجا، قال لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم، لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول. هنا إلا كانت مزوجة شي واحد قبل فطلقها فتزوجها هذا نكاحا فاسدا، لا كيكون هذاك الزواج بحال ما كاينش، عرفتوا بحالاش؟ حيدوا كاع علينا هذا القوقه ديال هذا. عندنا رجل تزوج امراه، ياك، طلقها ثلاثه المرات، نكاح صحيح، ياك، اش كيترتب عليه؟ حرام عليه، ياك، حتى تنكح زوجا غيره، زوجت الثاني نكاح فاسد، تزوجته نكاحا فاسدا، هذا اللي تزوجها نكاح فاسد تا هو طلقها ثلاثه، واضح الكلام؟ اش كيقول ابن القاسم؟ كيقول ليه تلزمك الثلاث، ولكن من طلق هذا وفرق معاه واش يمكن ترجع الاول؟ ها علاش؟ لانك نكاح حلا ما كاين، ولكن راه صححنا قلنا لهذا راه تا الثاني ما غاديش يتزوج حتى تنكح زوجا غيره، فهمنا؟ قال لك إلا مشينا حتى قلنا راه يمكن ترجع الأول، إذا صححنا أن ترجع للزوج الأول معناه أنه صححنا النكاح الثاني جملة وتفصيلا، قال لك لا، لذلك لا نقول إنها تحل للزوج الأولي. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنها الثاني قد طلقها، لأن الزواج الثاني وجوده كعدمه، وإنما ألزم الزوج الثاني الطلاق الثلاث مراعاة للقول بصحته. إما إحنا عندنا راه نكاح فاسد لا يحلل، النكاح الفاسد لا يحلل. لذلك قالوا النكاح الذي يحل المرأة، النكاح الذي يحل، ما عرفوش قال هالشي ولا لواه، لا ما قالوش، النكاح الذي يحل الزوجة لمطلقها ثلاثا هو نكاح صحيح لازم، لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، أيوة لازما، صحيح خرج الفاسد، واللازم غير معلق، كان يعلق على الولي. مثلا كيقول لك خو المرأة زوجتك، ولكن الخيار عند بو عند الأب، الخيار غيب، الأب مثلا غيب، فالرجل أخذ زوجته، فهل هذا النكاح، هل النكاح يحلها للزوج الأول؟ إن حصل النكاح، إن حصل الطلاق قبل أن يرجع الأب مثلا ويمضي النكاح، فإن هذا النكاح لا يحلها ولو دخل بها. أو مثلا رجع الأب وقال لا أجيز النكاح، فماذا سيصنع الرجل؟ سيطلقها. هل هذا الزواج يحلها للأول؟ لا يحلها. لماذا؟ لأنه ليس لازما، في الكلام، لأنه نكاح غير لازم، واضح وصحيح، ولكنه ليس لازما. هل من إشكال؟ سير سيدي قول. وقوله هل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا قد جرى في اختلاف، يعني أن الفقهاء اختلفوا هل رأي الخلاف يجب على كل مجتهد من العلماء المالكية أم لا يجب عليه على قولين، واختلفوا أيضا هل يراعى كل خلاف أو إنما يراعى منه المشهور. قد ذكرنا أن ما إذا قوي الدليل فإنه يراعي الخلاف، أما إذا ضعف الدليل فإنه لا يراعي. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.